يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا محمد والقى ولم تسمخني الأيام عن أندر الحجر مطال عمر مني والقضاء ولم تسمخني الأيام عن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاه حوضا وكوثرا يا طيبة يا طيبة يا دار العيان سقنا والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا محمد أمين. Yeah.